بسم الله، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد قال ابن مالك رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية وقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي به بات وفي رهل، وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم ميزه حصل، بتفعلت وأتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي، ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه، هو اسم النحو صهو حي هل. المعرب والمبني. الأشهر تمييزه، هذا هو الأشهر، وهو الذي يعني قرأته وسمعته، لكن هذه كذلك موجودة نص. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إنعاريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفوت. يجوز أن تقول ومضي، وفعل أمر ومضي بني، وألف في بني حينئذ تكون ضمير تثنية يعود على فعل الأمر وعلى الماضي. طيب لو قلت وفعل أمر ومضي بني، فالألف إطلاقية، إطلاق الرواية. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع. نعم. بأي ينجزم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة آبانا، والفام حيث الميم منه بانا، أب أخ حام كذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي آب وتاليه يندور، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن، لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. الإدغام أحسن، يعني ما يأتي في قواعد التدوين من الإدغام والإظهار هو من مباحث اللغة، يعني العرب كانت تنطق بهذا. فالإدغام في حروف الإدغام أحسن، وشرط ذلك الإعراب أن يضفن، لكن من غير غنة، لأن الغنة خاصة بالتجويد، هذا أحسن، والإظهار صحيح، لكن هذا الأفصح. وشرط ذا الإعراب أن يضفن، لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا، بالآلف ارفع المثنى واكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانصب، سالم جمع عامر ومذنب، وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، قلوا وعلمون عليون، وأرادون شذ والسنون، وبابه هو وأراضون شذ. والسنون. قلوا وعلمون عليون، وأرادون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه أيضا فيه ذا أيضا قوبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكون لترومي مظلمه ومظلمة كلاهما صحيح. وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريمه فالاول الاعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر واي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتلا عرف فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما احذر من النبر، يعني احذر مثلا فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة المعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتير كفعل أوف نغتبط إذ تشكر تشكر. تشكر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى كذا كفلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتنا دار ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا خففا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشيق واسما أتى وكنية ولقابا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع التي رادف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرياط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برات للمبرة كذا فجر عالم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر آشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر حاول ألا تميل القلقلة إلى الفتح، لأن هذه طريقة شائعة لكنها خطأ. القلقلة ما هي إلا طرق المخرج ثم يعني البعد عنها، فلا تميل إلى الفتح ولا تميل إلى الكسر ولا تتابع ولا تتبع ما بعدها كما يقول بعض المجودين، وإنما المعتمد أنها هي ساكنة، لكن أنت تطرق تقفل وتفتح. كذا فجاري عالم للفجر للفجر، لو أملت إلى الفتح تكون فتحا، فتكون للفجرة. لا، هي لا تمال إلى الفتح ولا إلى الكسر، تقفل على المخرج ثم تفتح. نعم، وأنا أخطأت في فتحها، يعني كنت قصدت الفتح ولكن هذا خطأ، أستغفر الله. ومثله برات للمبرة، كذا فجاري عالم للفجر. اسم الإشارة. بذل مفرد مذكر أشر، بذي وذي وذهتي بذي وذهوتي تعالى. بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع. تطع. وبي أولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا. بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبي هنا أو ها هنا آشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة. في البعد أو بي ثم فه أو هن، أو بي هنالك انطقن، أو بي هنالك انطقن أو هن. الموصول. موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. والنون من ذيني وتيني شددة أيضا، وتعويض بذاك قصد. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. باللات واللاء التي قد جمع، واللاء كالذين نزرا وقعا. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. ومثل ماذا بعدما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل. وصفة صريحة صلات أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي. في عائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مر. نعم، كذا الذي جر بما الموصول جر. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بعدد التعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. ولا تزاد لازما كاللاتي. وقد تزال. وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي. ولاضطرار كبنات الأوبر، كذا وطبت النفس يا قيس السري. وبعض الأعلام عليه دخل، للمح ما قد كان عنه نقلا. كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. وقد يصير علما بالغلبة، مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف، أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. الابتداء. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل، فاعل أغنى. فاعل أغنى في أسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي. وقد يجوز نحو فائز ولو، أولو الرشد. وفائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر أقل كالله بر والأيادي شاهدة. ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية معنى الذي سيقت.

علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم، ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زك، ما بقى مع مع بقى النفي مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطوف به لكن، ومع ورفع معطوف به لكن كذا، لكن ورفع ورفع معطوف بلكن أو ببل، من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل، أفعال المقربة، فكان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، لو قال رحمه الله وكونه بغير أن بعد عسى نذر لكان أحسن، لأن دون من الظروف التي لا تدخل عليها الباء، لا تجر بالباء إنما تجر بمن، هم قاسوه على غير، يعني قالوا بالقياس، لكن القياس هنا لا يصح، فدون لا تجر إلا بمن، وهذا الذي ورد في القرآن الكريم وفي السنة، من دون الله، من دونه، هكذا في جميع الآيات، من دونكم، لا تجد أبدا بدون، لا تجد بدون، وإنما من دون، لكن بغير، نعم، فهو هنا أراد معنى غير، بدون أي بغير، فلو قال بغير لاستقام الوزن ولكان أفصح. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل، وألزم أخلو لاق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء انتفاء وبعد أوشك انتفاء نزر، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجب، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير وزادوا موشك، بعد عسق لولاق أوشك قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح زك، إن وأخواته، لأن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها وهنا غير البذي، وهمز إن افتح لسدي مصدري، مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام، كعلم إنه لذو تقى، بعد إذا فجاءة أو قسامي، لا لام بعده بوجهين نومي، مع تلوي فالجزا وذا يضطرد، في نحو خير القول إني أحمد، وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر، لمبتدأ النحو إني لا وزر، ولا يلي ذي لا وزر، هو ولا لا وزر، هو لا وزر ما ما عدم هذا الترتيب، ما قلت لك، يعني أحاول ألا تمد إلا في موضع، لأنك لو ولدت من الفتحة ألف، ولو ولدت من الضمة واو، ومن الكسرة ياء، قد يتغير المعنى، متعب، لا فقط يعني القراءة، متعبة. لا قراءة العروض يعني أثرت فيه، معذرة. آه. لو أردت أن نقف. ليش؟ نعم، ربنا يحفظك. حضرتك مهيأ إن شاء الله؟ أنا معك إن شاء الله. معذرة، أنا القراءة بطيئة، ولكن معذرة. لا يعني إن شاء الله ممكن أن نقسم على يعني 3 مجالس، لأني لو أن أخذ على مجلس واحد يعني كنا نظل فيه 4 ساعات، لكن ممكن مثلا نقسم على 3 مجالس، أو لو في المجلس القادم استطعت أن أقسم على مجلس. سأسرع إن شاء الله. ليس الأهم الإنتاج، المهم الإتقان والضبط. نعم، إذا وجد الإتقان مع الضبط مع سرعة القراءة فهذا خير على خير، لكن المهم أن نقرأ قراءة سليمة. يكون في المرة القادمة إن شاء الله. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، لا مبتدأ النحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللامق ما قد نفي، ولا من الأفعال ما قد ما كرضي، وقد يليها مع قد ك وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سما على العدا مستحوذا. طيب أقول لك على طريق أسهل، اقرأ كأنك تقرأ النثر، اقرأ كأنك تقرأ كلاما ليس شعرا. وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر، هكذا. هذا سيكون أسهل لك، لماذا؟ لأنك يعني التغني مفيد، يمكن أن تخطئ. وتصحب الوسيطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر، ووصل ما بذي الحروف مطلوا إعمالها، وقد يبقى العمل، وهكذا. يعني حاول أن تسرع ولو قليلا من غير أن تقطع، تدرب على هذا. وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسم حل قبله الخبر، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو تنفيس نو لو تنفيس نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة، مفردة جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، ورقب المفرد فاتحا كلا، حول ولا قوة والثاني اجعل، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد، لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما، له بمال النعت ذي الفصل انتمى، وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، ظن وأخواته، تنصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خلا علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، جحا دار وجعل ال حاجة و... حاجة حاجة أستغفر الله. ظن حسبت وزعمت مع عد، حجادر وجعل اللذ كاعتقد، وهب تعلم والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كاد والأمر والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا ما ابتدا، في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتدأ أو قسم، كذا والاستفهام ذا له انحتم، لعلم عرفان وظنيتهامة، تعدية لواحد ملتزمة، ولي رأى الرؤيا مما لي عليمة، طالب مفعولين من قبل انتمى، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولي، وكتظن اجعل تقول ان ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف او كظرف او عمل، وان ببعض ذي فصلت يحتمل، واجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقه اعلم وارى، الى ثلاثات رأى وعلم، عدوا اذا صار ارى واعلم، وما لي مفعولي عدوا عدوا إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين بها توصل به به، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا، وكأرى السابقين نبأ أخبر نبأ أخبر نبأ وكأرى السابقين نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كذاك حدث أنبأ كذاك خبر. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاد الشهادة، وقد يقال ساعد وساعد، والفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كآبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حري وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حري، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي يا بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زك إلا فتاة ابن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين، والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بي إلا أو بإن منحصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وشع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، النائب عن الفاعل، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كان إلى خيرون إلي، فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كي ينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التاليات المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوعا فاحتمل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر كان بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن، في باب ظنا وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر،

وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. وإن تكرر دون توكيد فمع تفريج التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ودون تفريج مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. وانصب لتأخير وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. وحكمها في القصد حكم الأول إلا علي. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. وحكمها في القصد حكم الأول. واستثن مجرورا بغير معرب بما لمستثنى بإلا نسب. ولي سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. واستثن ناصبا وليس وخل بليس وخل. وبعد وبي يكون بعد لا. واجرر بسابقي يكون إن تريد. وبعد منصب وانجرار قد يرد. وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وكخلا حاشا ولا تصحبما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. وكونه منتقلا مشتق يغلب لكن ليس مستحق. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد. وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وسبق حالي ما بحرف جر قد أبو ولم نعه ولا أمنعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا فيها جر. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. وذات واو بعد هنو مبتدأ له المضارع جعلن مسندا. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عمل عميل عمل نعم عميل نعم والحال قد يحذف ما فيها عمل. وبعض ما يحذف ذكره حذل. التمييز اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا كشبر نرضا نعم كشبر نرضا وقفيز بر وما ومنويني وما نوين عسلا وتمرا. وبعد ذي ونحوها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. حنطة. مد حنطة أو كمد بالكسر أو بالرفع. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. وعامل التمييز قدم مطلقة. والفعل ذو التصريف نزرا نزرا سبق. حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن على. مذ منذ رب اللام كي واو وتا. والكاف والباء ولعل ومتى. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى. والكاف والواو ورب وتا. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب ورب ورب منكرا والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى. نزر كذاك ها ونحوه أتى. بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. وزيد في نفي وشبهه فجر فجر نكرة كما لباغ من مفر. للانتهاء حتى ولام ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. وزيد والظرفية تستبن ببا. وزيد والظرفية تستبن ببا. وفي وقد يبينان السبب. بالبست عن وعد عوض ألصقي. ومثل مع ومن وعن بها انطقي. على للاستعلاء ومعنى في وعن. بيعن تجاوزا عنا من قد فطن. فطن بالكسر تمشي يا شيخ في غير هذا. فطن يأتي، فطن فيه لغة، فطن وفطن. نعم يأتي، يأتي من باب فائدة. والمضارع كم مجال؟ لو قلنا فطن هي فطن، وفطن فطنة فمضارعه يفطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولياء. أو أولي الفعل كجئت مذ دعا. وإن يجر في مضي يدور. وإن يجر في مضي فكمن. هما وفي الحضور معنى في استبن. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم عن عمل قد علم. وزيد بعد رب والكفي فكف. وقد يليهما وجر لم يكف. وحذفت رب فجرت بعد بل. والفا وبعد الواو شاع ذا العمل. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. سنختم بباب الإضافة إن شاء الله. نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. والثاني يجرر وانو من أو في إذا. لم يصلح إلا ذاك. واللام خذ لما سوى دينك. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. وإن يشابه المضاف يفعل. واصفنف عن تنكيره لا يعزل. كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية. وتلك محضة ومعنوية. ووصل ال بذا المضاف مغتفر. إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر.

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهيا فردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم نطقي وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه على اسم شبه فعل فعلى شفنا شبه بالكسر نعم. واعطف على اسم شبه فعل فعلى وعكسا استعمل تجده سهلا البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال الإضراب اعز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآ وأي وآ كذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووال من ندب أو يا وغير أو يا وغير ولدى اللبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد وانو انضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جدد والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلل ابن علم ويلي الابن علم قد حتم واضمم أو انصبم اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي فصل تابع ذي الضم المضاف دون ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعل كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب المنادى المضاف إليه المتكلم واجعل منادا صح إن يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبدي وفتح نو كسر وحذف ليستمر في يا ابن أمي يا ابن عمي لا مفر وفي النداء أبت أمتي عرض وفي النداء أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتا عوض أسماء لازمت النداء وفلو بعض ما يخص بالندى لؤمان نومان كذا واطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو الاستوافة

وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر اللين واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من جانس من تحرك قد علما. بين ولين، يعني كلاهما صحيح. والمضمر احذف أنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء فاجعله منه رافعا غير الياء. والواو ياء كاستعين كاستعين كسعين والواو والواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل واو ويا شكل مجانس كفي نحو خشيا يا هند بالكسر نحو خشيا يا هند بالكسر ويا قوم خشوا واضمم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة. يجوز فيها خفيفة وخفيفة. نعم. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قف نقفا. لو قيد هذا بالنظم لكان أحسن، لأن هذا هو الذي يأتي كثيرا في الشعر، وفي النثر قليل. يعني لو نظم بيتا آخر وزاد وبين فيه أنها تبدل ألفا في الشعر كثيرا وفي النثر قليلا لكان أحسن. ماذا ينصرف؟ الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعل وزائدا وزائدا فعل نفي وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم وصف ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاك أشهل وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافل وذا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج النحو معد يكربا كذاك حاوي ذا إذي فعلانا كغطفانا وكأصفهانا كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سفر أو زيد أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم امتنع كذاك ذو وزن يخص الفعل وغالب كأحمد ويعلى وما يصير على من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف والعلم امنع صرفه إن عدلا كفو على التوكيد أو كث على والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم مصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا

مز وهلا ألا ألا وأولينها فعلا، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر. وما سواهما فوثقه صلة، عائدها خلف خلف معطي معطي التكملة، سياق. عائدها خلف معطي التكملة. نعم. وما سواهما فوثقه صلة، عائدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فدا، ضربت زيدا كان فدري المأخذا. وباللذين والذين والتي، أخبر مراعيا وثاق المثبت. قبول تأخير وتعريف لما، أخبر عنه ها هنا قد حتما. كذا الغنى عنه بأجنبي نو، بمضمر شرط فراع ما رعوا. وكذلك من الأدلة على أن الموصول هو الخبر أنك تقول زيد ثم تأتي في الموصول فتأتي به على وفاق المبتدأ، فتقول زيد الذي، هند، هند التي. فمثلا لو قلت زيد الذي أبوه قائم هذا لا ينازعك فيها، فإذا قلت زيد التي أمه قائمة كان خطأ أو كان لا، فلا بد أن تقول الذي. ونحن عرفنا أن الأصل في الخبر أن يطابق المبتدأ، فتقول زيد الذي، هند الذي، النسوة اللائي أو اللاتي. واضح؟ هذا دليل على أن الموصول هو الخبر. وباللذين والذين والتي، أخبر مراعيا وثاق المثبت. قبول تأخير وتعريف لما، أخبر عنه ها هنا قد حتما. كذا الغنى عنه بأجنبي نو، بمضمر شرط فراع ما رعوا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. إن صح صوغ صلة منه لأل، كصوغ واق من وقى الله البطل. وإن يكن ما رفعت صلة أل، ضمير غيرها أبين وانفصل. العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة، في عد ما آحاده مذكرة. في الضد جرد والمميز اجرر، جمعا بلفظ قلة في الأكثر. ومئة والألف للفرد أضف، والألف والألف ومئة والألف للفرد أضف. ومئة بالجمع نزرا قد ردف. وأحد أذكر وصلا هو بعشر، مركبا قاصد معدود ذكر. وقل لدى التأنيث 11، والشين فيها عن تميم كسرة. وقل لدى التأنيث 11، والشين فيها عن تميم كسرة. ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا. ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما. وأولي عشرة اثنتي وعشرة، اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر. والياء لغير الرفع، وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. وميز العشرين للتسعين، بواحد كأربعين حين. وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما. وإن أضيف عدد مركب، يبقى البناء وعجوز قد يعرب. وهذا من هذا على قليل خلافا للكوفيين، يعني البناء لو قلت مثلا سبعة عليها 19، تسعة هذا يلزم البناء دائما، عشر هل يجوز إعرابه؟ ثم لو أعرب هل يجوز أن يجر فيضاف الأول إلى الثاني؟ الكوفيون زعموا أن ذلك جائز، وهذا الصحيح أنه لا يجوز، ولذلك ابن مالك نبه على هذا، قال: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. الصدر يبقى مبني والعجز قد يعرب. طيب إذا أعرب فإنه حينئذ لا يكون بمضافا ومضافا إليه، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، وهذا ينافي معنى العددية. أنت لو قلت عندي 19 درهما مثلا، إن أضفته فقلت عندي 17، لم يكن المراد العدد 17 وإنما 17، واضح؟ نعم. فهذا ينافي المعنى، ولذلك هذا خطأ. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرب وسمن إذا الأول يبقى مبنية، لا يجوز أن تقول مثلا عليها أو معي 19، 9 بإعراب الأول هذا نحو، لا يجوز. وإن ادعى الكوفيون أنه جائز فليس لهم شواهد، والثاني هو الذي يعرب. فإن أعرب لا يكون بإضافة الأول إلى الثاني، 17، 19، 11. قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا عليها 19. فالأول يلزم البناء دائما. طيب العجز قد يعرب، وقد هنا للتقليل، وما ورد من القراءة عليها 9 أعشر، هذه قراءة جادة، ها هنا هذا ليس من ذلك الباب، لأن ها هنا ليس مركبا، 9 أعشر، فها هنا ليس المراد 19، ولذلك هذه قراءة جادة. وصغ من اثنين فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتا، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا، وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض مثل بعض بيني، وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فوق فحكم جاعل له حكما. مثلما وإن تريد على الأقل مثلما. وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي فيه، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل 20 اذكره. عشرة عشر وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه وقبل 20 اذكر، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا. إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة، أو 100 ككم رجال أو مر، ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين أو به سلم تصب. الحكاية: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين، وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت من منه، والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر ووصل التاء، والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن. أشبع الضم في حكي أنه

وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. وغير ما أفعل فيه مضطرد، وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان، في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنهم اضطرد ليس فيه تنوين. ثالث نفعلة عنهم اضطرد اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنهم اضطرد، والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال، فعل لنحو أحمر وحمرا، وفعلة جمعا بنقل يدرى، وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعله، وشاع نحو كامل وكماله، فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم. وميت فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم، لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. فعلة يعني يقول اسما صح لاما فعلة. تفضل. لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله، وفعال لفاعل وفاعله وصفين نحو عادل وعادله، ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندرا، فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يك مضعفا ومثل فعل ذو التاء وفعل مع فعل فاقبلي، وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلان أو أنثييه أو على فعلان، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد. في فعل اسما مطلق الفا وفعل له، وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما، وفعلان اسما وفعيلا وفعل، غير معل للعين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعل كذا لما ضاهاهما فعل. طيب انظر مثلا، انا اقرا هذا البيت وانظر الفرق. وفعلان اسما وفاعلا وفعل، غير معل العين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذا ما ظاهرهما قد جعل. ما الفرق؟ يعني قراءة عرضية؟ لو قرات بهذه الطريقه وحاولت ان تلتزم بالادغام والاظهار سيسهل عليك الحفظ وسيسهل عليك القراءه. جرب يعني، لكن ليس الآن، يعني اقرأ بما أنت تعتاد عليه، لكن حاول أن تمارس هذه الطريقة، هذا يعني يجعل القراءة أسهل إن شاء الله. وفي الحدر كذلك، يعني إذا أردت أن تقرأ سريعا لا تستطيع بهذه الطريقة، لكن بهذه الطريقة تستطيع. وفعلا اسما وفعيلا وفعل، غير معل العين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذا لما فعلا فعلا سفر، ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل، لاما ومضعف وغير ذاك قل. فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل، وحائض وصاهل وفاعله، وشد في الفارس مع ما ماثله، وشد في الفارس مع ما ماثله، وبفعائل اجمعا فعاله، وشبهه ذاك ان او مزاله، مزالة. وشبهه ذا تاء أو مزالة، وبالفعال والفعالة جمعا، صحراء والعذراء والقيس اتبعا، واجعل فعالي لغير ذي نسب، جدد كالكرسي تتبع العرب، وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، من غير ما مضى ومن خماسي، جرد لاخرا في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباعي احذفهما، لم يكن لينا إثره الذي ختما. هكذا شيء ختما يجوز فيها لونين، خاتمة خاتمة. والسين والتاء من كمستدع أزل، إذ ببنا الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء للواو واحذف إن جمعتما، كحيزبون فهو حكم حتما، وخيروا في زائدي سرندا، وكل ما ضاهاه كالعلندا. التصوير فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قدي من قذا في قذا، فعيعل مع فعيعل لما فاق كجعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع موصل به إلى أمثلة التصغير صل، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حدث، وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، لتلوي التصغير من قبل عالم تأنيث أو مدته الفتح انحتم، كذا كما مدات أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عد، كذا المزيد آخرا للنسب وعجوز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كزعفران، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا، وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، وعند تصغير حبارا خيري بين الحبيرة فدري أو فدري وال بين الحبيرة فدري والحبير، واردد لأصل ثانيا لينا انقلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشد في عيد عييد وحكم، للجمع من ذا ما لتصغير علم، والآلف الثاني المزيد يجعل، وان كذا ما الأصل فيه يجهل، وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة، واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كثلاثي ثلاثي ثلاثي مؤنث عار ثلاثي كسن، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس، كشجر وبقر وخمس، وشد طرق دون لبس ونضر، لحاق تا فيما ثلاثيا كثر، وصغروا شذوذان الذي الذي التي وصغروا شذوذا التي وذا مع الفروع منها تاوتي. طيب في البيت 39 بعد 800 ما مدته؟ هذا بالفتح. كذا كما مدته أفعال السبق. كذا كما مدته. نعم نعم. وهو كذلك مكتوب. نعم ومن؟ النسب. ومن بدأ؟ النسب. بسم الله. يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مداته لا تثبت وإن تكن ترباع ذا ثان سكن فقلبها وون فقلبها وون وحذفها حسن فقلبها وون وحذفها حسن لشبهها الملحاق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث ياعن وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي مرموي استغفر الله وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب وعلامة التثنية تحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالألف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحق معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل واجبر برد اللام ما منه حذف واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت الحق ويونس أبا حذف التاء الحق ويونس أبا حذف التاء وضاعف الثانية من ثنائي ثنيه ذو لين كلا ولائي وإن يكن كشية ما الفاعدم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوينا نثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منون وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلم وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد الياء ليقطفي نحو مر لزوم رد ليقطفي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات ينقلا لساكن تحريكه لن يحضل

وفعلل وفعلل وفعلل وفعلل. ومع فعل فعلل فعلل وإن علا فمع فعل فمع فعلل حوى فعللا. كذا فعلل وفعلل وفعلل وما غير غير للزي غير للزي غير غير للزيد أو النقص انتمى. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل ما مثل تحت زي لا يلزم لا يلزم الزائد مثل مثل تحت زي لا يلزم لا يلزم الزائد مثل ما مثل تحت زي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلملمي كلملمي. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد أكثر بغير تأليف أكثر فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. والياء كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ وعوع ووعوع كما هما وعو في يؤيؤ ووعوع ووعوع. وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. والهاء وقفا وقفا كلمة ولم تره. واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت. إن لم تبين حجة كحضلت إن لم تبين إن لم تبين حجة كحضلت. حجة وامنع زيادة بلا قيد ثبت. إن لم تبين حجة كحضلت. فصل في زيادة في زيادة همز الوصل. فصل في زيادة همز الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى. والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامض وانفذ. وفي اسم نست ابن ابن ابن وفي اسم نست وفي اسم نست ابن ابن ابن من من وفي اسم نست ابن ابن من سمع. واثنين وامرئ وتأنيث تبع واثنين وامرئ وتأنيث تبع تبع. ويمن ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد. وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في. والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثلها هراوة جعل. واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كلمة إن يسكن كآثر وأت من كلمة إن يسكن كآثر وأت من. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب. واوا وياء إثر كسر ينقلب.

ذلي نفاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا طات افتعال رد إثر مطبق في الدان وازدد والذكر دالا بقي فصل فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عدد ذاك الطرد وحذف همز وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررن وقرن نقلا أول مثلين محرقين في كمثل صفف وذلل وكلل ولبب تخصص أبي ولا كهيللا وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك والضغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير كفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. أحسن الله إليك يا شيخ كامل وبارك الله فيك يا أخي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. وأجزت إخواني جميع من سمع كلا بسماعه وكل مؤتمن على سماعه وأجزت كذلك بجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة وخلال أيام إن شاء الله يرفع المجلسان ومن أراد أن يسمع ما له ما فاته من الأبيات فليرجع إلى التسجيل أنا أبيح له ذلك لا إشكال والإسناد يرفع بعد الاستمارة إن شاء الله جزاكم الله خيرا.